السؤال السادس يسأل فيه سائله عن أدعية الاستفتاح، وهل تكون في صلاة النافلة كما هي في صلاة الفريضة، وهل يأتي بها المسلم في قيام الليل في كل ركعتين؟ والجواب على ذلك أن أدعية الاستفتاح التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي من سنن الصلاة، بمعنى أنه يثاب من أتى بها ولا يترتب على صلاته البطلان إن تركها سهوا أو عمدا، ولكن الأولى أن يأتي بها المسلم لأن ذلك من السنة. وأدعية الاستفتاح كما هي ثابتة في الفريضة فهي ثابتة أيضا في صلاة النافلة، وذلك بعد أن يكبر الإمام يبدأ بالاستفتاح. والمشهور عند الناس سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، وأصح منه الاستفتاح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وإن أتى بغيرها مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل في كل صلاة واحدا منها فهذا من تنويع السنة وله الأجر في ذلك. وهل يؤتى بأدعية الاستفتاح أو بدعاء الاستفتاح في قيام الليل في كل ركعتين؟ الجواب نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، والله أعلم.